السبب فيه عشان ما سمعتكيش يومها ومشيت. انا بعتذر لك يلا عديها. رجعت لاني عمري ما يوم نسيت. بعد ما غلطت انا السبب فيه عشان ما سمعتكيش يومها ده. انا بعتذر لك يلا عدينا. رجعت لاني عمري ما يوم وانتي على بالي. دي فترة عرفت فيها حاجات كتير وفهمت منها ان انتي قبالي. عرفت اني اتخدعت في ناس كتير من يوم ما سبتك وانتي على بالي. دي فترة عرفت فيها حاجات ان انتي قبالي. وعرفت اني اتخدعت في ناس كتير. اكيد حنك لاكتر واحدة فهماني وما تحاوليش تقولي ان انتي نسياني. في بينا حاجات كتيرة في بينا حب كبير. سألتك وحشتيني وحشتك بس بالتاريخ. فما تكبريش مفيش غير قلبي ما تحاوليش. حاجات كتيرة في بينا حب كبير. سألتك كتير.